بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الحديث 55 بعد 300 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الحديث 56 بعد 300 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة خلاف اليسار، واليمين تعريفها شرعا هي تحقيق الأمر المحتمل بذكر اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته، وسيأتي الكلام على النذور. والأيمان متعددة، لغو اليمين واليمين المكفرة، ليست المكفرة، المكفرة يعني تدخلها الكفارة، واليمين الغموس. فلغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة والحمد لله، واليمين المكفرة فيها الكفارة ولا إثم، وقد يؤجر على الحنث، واليمين الغموس فيها الإثم ولا تدخلها الكفارة، وإنما التوبة منها. إيضاح ذلك: لغو اليمين هو قول الرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله وبلا والله، وما قصد اليمين، يعني ما قصد اليمين تذهب إلى كذا، تقول كذا، تأتي كذا، عندك كذا، يقول لا والله ما قصد اليمين ولا قصد الحلف، وإنما درج على لسانه، يقول بلى والله. هذه لا كفارة فيها ولا إثم، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى آية المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين. فاليمين الأولى لغو اليمين التي ما قصد المرء بها اليمين، واليمين المكفرة وهي التي بوب لها المؤلف رحمه الله هذا الباب، هذا المقصود، اليمين المكفرة، اليمين التي تدخلها الكفارة يعني تحلف على أن تفعل شيئا مستقبلا، أو تحلف على أن لا تفعل شيئا مستقبلا. فاليمين المكفرة في الشيء المستقبل، تحلف أنك ما تأكل من طعام زيد، ما تدخل دار زيد، ما تركب مع زيد، ما تجالس زيد، ما تشتري كذا، ما تذهب إلى كذا في المستقبل. وهذه تتأتى عليها الأمور والأحكام الخمسة. قد يجب على الإنسان أن يحنث، وأحيانا يحرم عليه أن يحنث، وأحيانا يكره له الحنث، وأحيانا يستحب له الحنث، وأحيانا يباح له الحنث من عدمه. يحلف على أن لا يفعل شيء واجب، نقول يجب عليه أن يحنث في يمينه ويفعل الواجب. يحلف أن يفعل شيئا محرما، نقول يحرم عليه اللجوج في يمينه ويجب عليه الحنث في يمينه ويترك المحرم. يحلف على شيء يستحب أن لا يفعله، يحلف على أن يفعل شيء يستحب أن لا يفعله. فمثلا حلف أن لا يدخل دار جاره أو صديقه أو نحو ذلك، نقول ما يجب عليه أن يحنث في يمينه، لكن يستحب له. إذا حنث في يمينه فهو أولى له، ودخل دار جاره أو صديقه ونحو ذلك. يباح له الحنث من عدمه، حلف مثلا أن لا يركب هذه السيارة، وركوبه السيارة لا يترتب عليه إرضاء للغير، كأن تكون السيارة له. أما إذا ترتب عليه إرضاء للغير، الحنث فيه مصلحة، فيه إرضاء للغير، فيستحب. نقول يباح له إن شاء أن يحنث ويكفر عن يمينه ويركب هذه السيارة، وإن شاء أن يتركها. فإذا حلف أن لا يفعل شيئا مستقبلا، أو حلف أن يفعل شيئا مستقبلا وكان الأولى به خلاف ذلك، فيستحب له أن يحنث في يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذه اليمين المكفرة، وهي التي بوب لها المؤلف رحمه الله. الثالثة اليمين الغموس، اليمين الكاذبة، اليمين الفاجرة، التي يحلف على شيء ماضي ويعلم كذب نفسه. وهذه الواردة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فهو يقتطع بهذه اليمين مال مسلم يعلم أنه غير محق فيه. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، أو تغمس صاحبها في النار، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. اليمين الكاذبة هذه تسمى الكاذبة لأنه يعرف أنه كاذب فيها، بخلاف اليمين المستقبلة فهو قد يكون محق فيها وقد لا يكون محق، ولا ينبغي له أن يلج في يمينه، بل يكفر في اليمين المكفرة. لغو اليمين واليمين المكفرة التي يحلف على شيء مستقبل، واليمين الغموس. وهنا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، الإمارة المراد بها الولاية لأي شيء، الولاية إمارة صغيرة أو كبيرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، لأن الغالب أن الذي يسأل الشيء كأنه يرى قوة نفسه وقدرتها على هذا الشيء، ويرى استحقاقه، ويرى أن له في ذلك مصلحة، فإذا أخذها قد يأخذه العجب والإعجاب بنفسه فيوكل إليها ولا يعان. وأما إذا لم يسألها فهو عبارة كأنه متواضع، يرى أنه لا ينبغي أن يدخل في هذا الشيء، ثم رأى أهل الحل والعقد أنه أمثل من يكون فعرضوها عليه وألحوا عليه بذلك، وهو لم يدخلها لطمع لأنه ما يرى أن له فيها طمع، فاستجاب لرغبة أولي الحل والعقد فقبلها، فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده. وأن العبد مهما كان عنده من القدرة وحسن التدبير والمعرفة فهو في حاجة ماسة إلى إعانة الله جل وعلا وتوفيقه. إن أعانه الله جل وعلا على هذا الأمر نجح ونفع فيه، وإن لم يعنه الله جل وعلا عليه فشل، وما استطاع أن يؤديه وإن كان أمثل الموجودين. إذا سلم ما أعانه الله فإنه يخسر ولا يستطيع تدبير الأمور إلا بإعانة ربه جل وعلا. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، لأنها تكون بالغالب مبنية على اختيار وعلى رغبة من عرضها عليه، أنه يرى أنه يعينه في هذا الأمر فاستجاب لهذا الطلب، فإن الله جل وعلا يعينه. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قد يقول قائل: ما مناسبة الحلف مع الإمارة والولاية؟ نقول: نعم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعطيتها من غير مسألة. قد يكون المرء مثلا ما طمع ولا فكر في الولاية ولا الإمارة ولا المسؤولية، وأبعد نفسه عن ذلك، لكن جاءته فتكون عليه مفاجأة، ما كان يتصور أنه يطلب لهذا الشيء ثم يحلف والله لا يتولى هذا الشيء. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن جاءتك الولاية وحلفت على أن لا تتولاها، ثم رأيت فيما بعد بناء على إلحاح أو رغبة أو إقناع أن تتولى، فتقول: المشكلة أنني حلفت، الحنث ليس من السهولة بمكان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا احنث ولا حرج عليك، وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. المرء كثيرا ما يكون في حال نزاع أو في حال غضب أو في حال تأثر نفسي فيأتي باليمين مغلظة ربما يكون، ثم بعد دقائق أو سويعات يندم يقول يا ليتني ما حلفت، كيف أبادر باليمين؟ فتح له النبي صلى الله عليه وسلم الباب وقال كفر عن يمينك وأت الذي خير. قد يحلف مثلا أنه لا يستجيب لدعوة فلان ثم يتأسف، يقول الرجل يريد أن يكرمني وليس عليه مشقة في هذا فأنا أوافق لكني حلفت. أحيانا يحلف أنه لا يدخل دار زيد، دار أخيه، دار عمه، دار خاله، لا يكلف عمه، لا يكلم أباه، لا يكلم أخته، وهكذا، ثم يتأسف يقول كيف أحلف؟ قد يحلف أن يفعل كذا، يحلف أن يضرب ابنه أو غلامه أو أن يضرب زوجته أو أن يفعل شيئا ما، ثم يتأسف ويقول كيف أحلف؟ نقول الطريق والباب مفتوح والحمد لله، فيه الحل، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها، يعني خلاف ما حلفت عليه، خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ نقول أجمعوا على أنها لا تصح الكفارة قبل اليمين، وعلى أنها وأجمعوا على أنها تصح الكفارة بعد الحنث، تصح الكفارة بعد الحنث، واختلفوا في الكفارة هل تصح قبل أن يحنث، يعني حينما حلف يكفر عن اليمين ثم يأتي الأمر الآخر، هذا محل خلاف. الجمهور على أنه يجوز أن يكفر قبل الحنث ثم يحنث، لقوله صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تصح الكفارة قبل الحنث، عليه يحنث أول، لأنه ما وجب عليه كفارة إلى الآن ما دام ما حنث، يحنث أول فتجب عليه كفارة فيخرجها، ولا يخرج الكفارة قبل أن تجب عليه. الإمام الشافعي رحمه الله مع الجمهور على أنها تصح الكفارة قبل الحنث، إلا إذا كانت الكفارة بالصيام قال لا تصح إلا بعد الحنث، لأنه ما وجب عليه إلى الآن، وقال هذا مثل تعجيل الصيام قبل وجوبه، والصيام عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تصح إلا في أوقاتها، ومتى يكون وقت الكفارة البدنية؟ قال بعد أن يحنث، قبل أن يحنث ما وجب عليه شيء، بخلاف إذا كانت الكفارة بالأشياء المالية، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه تجوز قبل الحنث وبعده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا الحديث له سبب، وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من أهل اليمن من الفقراء يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وكانت في وقت حار وفي شدة، وتسمى جيش العسرة لأن كان الناس في حاجة، والذي يحب أن يخرج مع النبي ما عنده ما يحمله. فقالوا لأبي موسى رضي الله عنه وكان كبيرهم: اذهب فاسأل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحملان أن يحملنا علشان نخرج، ما نحب أن نتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نستطيع أن نخرج مشاة، نريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملنا. يقول رضي الله عنه: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في حالة غضب، فطلبت منه الحملان فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فذهبت حزينا خشية أني أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعته منه من الرد، وخشية أن يغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهمني هذا هما شديد. وذهبت إلى جماعتي أخبرهم فقلت: هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تمض سويعات إلا وبلال ينادي أبا موسى رضي الله عنه باسمه: يا عبد الله. فقال: نعم. فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أتي بذوت، يعني إبل، فأعطاني في رواية 3 وفي رواية 5 وفي رواية 6، ولا منافاة بينها لأن ذكر العدد القليل ما ينافي العدد الكثير. وقال: احمل جماعتك على هذا. فذهبت بها، ثم أخذني ما قرب وما بعد من ناحية جماعتي، أخشى أن يظنوا في أني كذبت عليهم في القول الأول، فأقسمت لهم بالله أن يذهب معي جماعة ليسمعوا ممن حضر جواب النبي صلى الله عليه وسلم للجواب الأول. فقالوا: يا عبد الله، إنا نصدقك وأنت عندنا صدوق، وإنا نجيبك إلى ما طلبت. فذهب معي جماعة وسمعوا ممن حضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لي الأول، واطمأنوا ورجعوا وأخبروا جماعتهم. ثم إننا قلنا فيما بيننا أو قال بعضنا لبعض: أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم. قبل قليل حلف ألا يحملكم والآن حملكم، ويمين النبي صلى الله عليه وسلم ليست من السهولة بمكان، والله جل وعلا مطلع على كل ذلك. والله لا يبارك لنا في ذودنا هذه ولا في إبلنا، ما لنا فيها بركة، سببت علينا. حلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطانا، لو استمر على يمينه ما في مشكلة، لكنه حلف ثم أعطانا، حنث في يمينه بسببنا. فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بما صار بيننا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملتكم ولكن حملكم الله، إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فطابت نفوسهم رضي الله عنهم بذلك. انظر إلى شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم لما يصدر منه عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يكن ما صدر منه في صالحهم، لأنه كان في الأول حلف ألا يحملهم، فتأثروا لما حملهم وقد حلف ألا يحملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي هذا الحديث قال: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي الحديث الأول قال: فكفر عن يمينك يا عبد الرحمن بن سمرة، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فقال الجمهور إن هذين الحديثين يدلان على أنه سواء كفر قبل الحنث أو بعد الحنث، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، ومرة جاء قبل ومرة بعد فلا تقتضي الترتيب، ولعل هذا هو الأولى ما ذهب إليه جمهور العلماء، وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جواز الحنث، جواز التكفير قبل الحنث. وعرفنا أن الكفارة قبل الحلف بالإجماع لا تصح، ما تكون كفارة، والكفارة بعد الحنث بالإجماع صحيحة. بقي الكفارة قبل الحنث وبعد اليمين، الجمهور على أنها تصح، وأبو حنيفة يقول لا تصح، والشافعي رحمه الله يقول إذا كانت الكفارة بالصيام فلا تصح إلا بعد الحنث، وإذا كانت بغير الصيام فتصح قبل الحنث. وقياسه على ذلك رحمه الله في الصيام، في صيام رمضان، قال: لو صام المرء رمضان قبل أن يحل هل يجزئه؟ يقول: أريد أن أعجل الصيام، أنا في شعبان أو في رجب أفرق، أريد أن أصوم رمضان مثلا عن رمضان في شعبان أو في رجب، هل يجزئه ذلك؟ لا. وقال: إذا كانت الكفارة بالمال فتجزئ، لأن المرأة إذا عجل زكاته قبل محلها وقبل تمام حولها صحت على رأي الجمهور، إذا عجل زكاته قبل وقتها صحت، وإذا عجل صيام رمضان قبل وقته ما صح بالإجماع. وكفارة اليمين هذه جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله، قوله عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وبأمره للصحابة، كما أنها جاءت في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها النبي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفارة اليمين فرضها الله جل وعلا في كتابه، يعني شرعها وبينها لمن حلف على أمر مستقبل وأراد أن يعدل عنه. أما اليمين الغموس فكفارتها بالتوبة منها ورد الحق إلى صاحبه، لو حلف بإنكار حق مثلا ثم ندم، فما الذي يجب عليه؟ أمران: التوبة والاستغفار، ولا يكفي هذا إلا برد الحق إلى صاحبه. المعنى الإجمالي: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة، وهذا النصح والإرشاد للأمة عامة، فيقول: لا تطلب الإمارة والولاية والوظائف عامة، وتحرص عليها ولا تحسن وعلى تحصيلها بالوسائل والوسائط، بخلاف إذا ما كان الطلب لأمر شرعي، لأمر شرعي فله أن يطلبه. لو طلب مثلا إمامة قومه، طلب الإمامة، نعم يصح، لأن الصحابي رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه، فلم يعنف عليه ولم يمنعه. ولما طلب منه أحد الصحابة رضي الله عنه الولاية قال إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، أو طلب مثلا الخروج للجهاد، أو طلب كذا أمرا من الأمور الشرعية، فإنه يباح له ذلك بل يؤجر عليه على حسب نيته. فإن وليتها عن هذا الطريق فإنك ستوكل إلى جهدك وقوتك، وأنت بلا عون الله تعالى وتوفيقه ضعيف قاصر، ولذا فإنك ستخفق في عملك، وذلك إنك اتكلت على جهدك وجئت العمل عن غرور وعجب بنفسك، فلم يكن لطلب العون من الله والتوفيق محل في نفسك، فحري أن يخذلك، ولأنك غالبا ما طلبتها إلا لأغراضك الخاصة، وستكون أغراضك من مال أو جاه أو غيرهما هي مقصودك وهدفك، ولن تعطي العمل حقه، فيكون ذلك سببا لإخفاقك وعدم نجاحك أيضا. أما إن جاءتك من غير مسألة ولا طلب فالغالب أنك حين لم تستشرف لها ستكون مهتما للقيام بها والاجتهاد فيها، وهذا سيدعوك إلى الالتجاء إلى الله تعالى، وبهذا تعان عليها فتنجح فيها. ثم ذكر أنه قد يفرط منك يمين بسبب الامتناع عن الإمارة أو قبولها، فأمرك أنك إذا حلفت على أمر لتفعله أو لتدعه، فإن كان لا يترتب على حلفك شيء فأنت مخير بين المضي فيها أو التكفير. يعني إذا كان مباح، إذا كان حلفت على شيء مباح فأنت بالخيار، إن شئت استمر على يمينك وإن شئت كفر عن يمينك، وإذا حلفت على شيء وتركه خير فالأفضل أن تحلف في يمينك. وإن كان الأحسن هو فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وكما أن هذا أمره فهو فعله صلى الله عليه وسلم الرشيد أيضا، كما بينه في الحديث الثاني حيث أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا إلا أتى الذي هو خير وتحلل من يمينه بكفارة. والكفارة كما هو معلوم كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، إن شئت أطعم 10 مساكين وإن شئت اكس 10 مساكين، أعطهم كسوة تجزي في الصلاة، وإن شئت أعتق رقبة. فإذا لم تستطع واحد من هذه الثلاثة فتنتقل إلى الرابعة، وهي على الترتيب بعد هذه الثلاثة صيام 3 أيام. شخص يستطيع الإطعام وكفر بالصيام ما يجزعه، شخص يستطيع الكسوة وكفر بالصيام لا يجزعه الصيام، شخص يستطيع بالعتق وكفر بالصيام لا يجزعه الصيام، خلافا لما يظنه بعض العامة، يظن البعض منهم أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، وليس كذلك، تكون 3 أيام لمن لا يستطيع الإطعام والكسوة والعتق. أما إذا استطاع واحدا من هذه الثلاثة ومخير، إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أعتق، ومخير بين هذه الثلاثة، عنده رقيق ويستطيع العتق مثلا لكنه ما أحب أن يعتق وإنما أطعم له ذلك، عنده الإطعام لكنه أحب أن يعطي كسوة، فهو بالخيار بين هذه، بين الإطعام والكسوة والعتق. والإطعام 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني نصف الصاع، الصاع النبوي مدان 1.5 كيلو، يعني إطعام 10 مساكين 15 كيلو من قوت البلد تكفي، وإذا كان معها شيء من الإدام و محسن للطعام فحسن ولا يلزم ذلك والله أعلم. ما يستفاد من الحديثين: أولا كراهة طلب الإمارة، والمراد بها الولايات والوظائف كلها والحرص عليها، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: من ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدده. ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه. سدده يعني يلهمه للصواب ويعينه ويفتح عليه من حيث لا يشعر. ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه فيكون معرضا نفسه للخطر. ولما في ذلك غالبا من العجب والغرور، فإنه ما طلبه إلا معتدا بنفسه وقوته وناسيا إعانة الله تعالى وتوفيقه. ولما فيه غالبا من سوء القصد، فإنه لن يطلبها مع وجود من يقدم بها غيره إلا لغرض مال أو جاه أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة. ثانيا أن من جاءته الولاية بلا طلب ولا استشراف فسيعان عليها، لأنه يرى القصور بنفسه ويخاف العجز عنها، وحينئذ سيلتجئ إلى الله فتأتيه الإلطاف الإلهية بالعون والتسديد، وسيحرص على عمله ويخلص فيه فيكون سببا لنجاحه وقيامه به. ثالثا مناسبة هذه الفقرة في الحديث لما بعدها، ولعلها تكون ما بينه الزركشي رحمه الله بقوله: لاحتمال أن يؤديه الامتناع عن الإمارة إلى الحلف وتكون المصلحة في القبول. رابعا أن من حلف ألا يفعل كذا أو أن يفعله ثم رأى الخير في غير الذي حلف عليه إما الفعل وإما الترك، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ويختلف هذا باختلاف المحلوف عليه. فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، مثل الذي يحلف الذي ذكر الله للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يحلف ألا يجامع زوجته، نقول يجب عليه أن يحنث وإلا يطلق، ولا يجوز له أن يحبسها ولا يجامعها. وكذلك لو حلف مثلا أن يترك واجبا، يقول يجب عليه أن يحنث في يمينه، ولو قال مثلا والله لا أصلي والعياذ بالله، نقول يجب عليك أن تحنث في يمينك وتصلي وتؤدي كفارة اليمين. وقد يكون مستحبا إذا كان فيه جبر لخاطر زميله أو أخيه أو صديقه أو أبيه أو أمه أو ولده أو بنته ونحو ذلك، فيستحب له أن يحنث في يمينه لو حلف لا يأكل من الطعام المعد مثلا، وإذا لم يأكل تكدر الحاضرون، فنقول الأفضل أن يأكل ويحنث في يمينه ويكفر كفارة اليمين. فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مباحا، فيخير بين البقاء على يمينه أو الحنث مع التكفير. اللي يخير فيه موضوع المباح الذي يستوي فيه الطرفان، مثل ما مثلت مثلا حلف أن لا يركب هذه السيارة والسيارة سيارته مثلا، أو حلف لا يدخل هذه الدار والدار داره، ما فيه أحد يتأثر لهذا، نقول إن شئت لا تدخلها وإن شئت لا تركب السيارة وإن شئت أركبها وكفر عن يمينك، أنت بالخيار، لا يفضل أحدهما على الآخر. خامسا عند جمهور العلماء أن الكفارة رخصة شرعها الله تعالى لحل ما عقدت اليمين، ولذلك تجزئ قبل الحنث وبعده. تجزي قبل الحنث وبعده، لكن لا تجزي قبل اليمين، ما يصلح يعطي الكفارة ويقول إني سأحلف، يدفع الكفارة مقدما ويقول بحلف، نقول ما تجزي هذه الكفارة التي دفعتها مقدما. نعم. وذكر عياض رحمه الله أن الذين قالوا بتقديم التكفير من الصحابة 14 صحابيا كلهم رضي الله عنهم رأوا جواز تقديم الكفارة على الحنث، يعني يحلف ثم يدفع الكفارة ثم يترك ما حلف عليه أو يفعل ما حلف على تركه مثلا، يعني يدفع الكفارة قبل أن يحصل عليه منه مخالفة اليمين. نعم. كما قال به قبل الحنث ربيعة والأوزاعي والليث ومالك وأحمد وسائر فقهاء الأمسار غير أهل الرأي. كلام كثير من العلماء بقولهم أهل الرأي يقصدون بذلك أبا حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله، مع أنه من أتباع أبي حنيفة ممن كان مع الجمهور في أنه لا يجوز، يجوز أن يحنث أن يدفع الكفارة قبل الحنث. والإمام الشافعي رحمه الله مع الجمهور إلا أنه رأى إذا كانت الكفارة بالصيام فتكون بعد الحنث. سادسا أن هذا التشريع كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا فعله، أمره بالنسبة لعبد الرحمن بن سمرة وفعله بالنسبة للأشعريين. فقد أخبر أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، وهذا هو عين المصلحة وهو تخفيف من ربنا ورحمة. وكانت الأمم السابقة ليس عندهم تحليل وتكفير فلا بد من الوفاء بأيمانهم، يعني إذا حلف الواحد منهم اليمين يجب عليه أن يمضي فيها وليس فيها كفارة وتحلل. والله جل وعلا فضل هذه الأمة بقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذا فإن أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته وترك عزمه لم يجد لقضاء يمينه إلا أن يضربها بضغث فيه عدد الجلدات المرادة. لما حلف عليه الصلاة والسلام أن يضرب زوجته لما قالت له كلاما أغضبه حلف أن يضربها 100 جلدة، ثم رأى أن فيها يعني عملها ليس فيه مخالفة شرعية وما ينبغي له أن يجلدها وقد تجملت معه أيام ابتلاءه ومحنته عليه الصلاة والسلام، والوفاء باليمين لا بد منه، أرشده الله جل وعلا بأن يضربها في قنا النخل فيه 100 شمراخ ضربة واحدة، فكأنه ضربها 100 جلدة فحلة ليمينه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ما هي اليمين المنعقدة وما معنى المنعقدة شرعا؟ المنعقدة يعني المعتبرة، عقد يمين يعني قال والله لا أدخل دار فلان، هذه يمين منعقدة وهي يمين مكفرة يعني يصح بها الكفارة، فهو إن حنث لزمته الكفارة وإلا فتسمى يمين منعقدة. يقول اشتريت من مؤسسة ما معادن بالتقسيط ثم بعتها حاضرا واستلمت القيمة وأنا لم أستلمها ولم أرى شيئا، وإنما قيل لي أنه قد صدر فتوى بصحة هذا، ثم علمت أنه صدر فتوى بعدم جواز مثل هذا فماذا أصنع؟ أولا أخي، إن شراء أشياء لا تدري عنها ولم ترها، ومن يبيعها عليك ليس بمحل الثقة، لأن ما عنده مانع أن يرابي معك أو مع غيرك، لكنه لما رأى منك الخوف من الربا والتوجه جاءك بهذه الحيلة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا تصوير وليس بحقيقة، فعلى المسلم أن يحذر الوقوع في الحرام والربا من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، لأن الربا كثر وانتشر في هذا الزمان واستحله كثير من الناس، ومن الناس من وقع فيه وهو يرى حرمته، أما من استحله فذلك كافر والعياذ بالله، لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة حرمته، ومن وقع فيه وهو يعتقد حرمته فهذا أخف من الأول وهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا أردت فاشتر شيئا معينا واستلمه بالنقد أو التقسيط، أو بعه بالنقد أو التقسيط وتصرف بشيء تراه. أما أن يقال لك بضاعة في المكان الفلاني أو بضاعة في المكان الفلاني نبيعها عليك بمئة، ثم قالوا نشتريها منك بخمس وتسعين، ثم أعطوك خمس وتسعين وسجلوا عليك مئة، من يصدق بهذا؟ هم أرادوا أن يعطوك خمس وتسعين ويسجلوا عليك مئة، فتحيلوا عليك بهذا التصوير الذي صوروه لأنفسهم. فليحذر المسلم الوقوع في الربا، وليحذر تصديق من ليس بمحل الصدق، ويشتري إن أراد، لأن الله جل وعلا ما حرم شيئا إلا وأباح ما هو خير منه. حرم الربا جل وعلا وأحل البيع، حرم الزنا وأحل النكاح، حرم المشروبات الطيبة أحل المشروبات الطيبة وحرم الخمر، وهكذا ما من حرام إلا وبجانبه ما هو طيب حلال إذا سلكه المرء. فمثلا تشتري شيء معين يملكه الذي يبيع عليك، أو يشتريه قبل أن يحصل الاتفاق بينك وبينه، ثم يقول هذه العين أيا كانت هذه بكذا، فتشتريها بكذا نقدا أو تقسيطا أو مؤجلا أو كيفما شئت، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مصروع ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وما في فرق، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خذ عصاك، خذ بندقيتك واخرج للحراب، من تحارب يا مسكين؟ الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فليحذر المسلم الربا. يقول بعض العلماء رحمهم الله: ما توعد الله أحدا من العصاة والفجار بمثل ما توعد به المرابي، لأن المرابي غير كونه يأتي الحرام مستخف بحق الله تعالى، كأنه يخفي أموره على الله، كأنه يتحيل على ربه جل وعلا، يعني يأتي بصور كأنها بيع حلال وهي حرام بوسيلة إلى الربا وأراد الربا. والله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق نوعان: محق حسي بأن يذهب مال المرابي كما هو حال بعض الناس، يكون عنده الملايين الكثيرة بين عشية وضحاها إذا هو فقير، إذا هو مودع في السجن عليه ديون كثيرة وما عنده سداد، محق الله ماله لأنه فيه الربا، هذا محق حسي. ومن الناس من لا يمحق الله جل وعلا ماله محقا حسي، ولكن يمحق محق معنوي، يكون ماله هذا لا خير فيه، ينفقه على أولاده ينشأون نشأة فاسدة، يستعين به على انتهاك محارم الله، ما تمتد يده لشيء ينفع بهذا المال، يعني ما يبذل فيه بشيء فيه نفع، وإنما يبذل منه بسخاء بشيء يضره، هذا ممحوق البركة، لا خير فيه ولا بركة فيه. وقد يبقى المال مع صاحبه استدراجا، فليحذر المسلم الوقوع في الربا. وسمعنا الوعيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يفتح أمام الملأ عند قيام الأشهاد، عند قيام الناس من قبورهم، يراه كل الناس أن هذا مرابي، هذا مرابي، بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله، تثقل بهم بطونهم فيسقطون ما يمشي. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الواجب على المسلم التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود والتخلص من هذه المعاملة بما يستطيع من وسيلة، يتخلص منها ويتوب إلى الله، وإن كان الزيادة هو أخذها فليعيد الزيادة لصاحبها إذا كان معلوما، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كانت الزيادة عليه فسيلزم بدفعها، يدفعها ويطلب المغفرة والرحمة من الله جل وعلا ويتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، ومن تاب تاب الله عليه. إذا تاب العبد من الشرك والكفر والزنا والسرقة وجميع الذنوب الكبائر والصغائر، إذا تاب العبد منها تاب الله عليه، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث الشرك ودعوة غير الله والزنا وقتل النفس بغير حق، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذا تاب العبد في دنياه تاب الله عليه الحمد لله. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والآيات في الحث على التوبة كثيرة في كتاب الله جل وعلا، ويقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال في حق اليهود والنصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه ويستغفروه من أي ذنب اقترفوه، ووعدهم جل وعلا على ذلك بالمغفرة. يسأل يقول: ما معنى الحنث؟ معنى الحنث يعني أن يخالف ما حلف عليه، يحلف لا يدخل دار زيد فدخل، نقول حنث في يمينه. حلف أن لا يركب هذه السيارة فركبها، نقول حنث في يمينه، فعليه كفارة. ما الفرق بين اليمين المنعقدة واليمين المكفرة؟ هي هي. يقول: هل الرحمة مخلوقة؟ الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، هذه صفة من صفات الباري جل وعلا، الرحمن الرحيم، فليست مخلوقة. والرحمة التي هي عطاء من الله جل وعلا مثل للجنة: أنت رحمتي، هذه مخلوقة. ومثلت لهذا قبل يومين، مثل يقول: هذا الجو رحمة من الله أو نعمة من الله، هذه مخلوقة. الجو البارد ولطافته هذا شيء مخلوق، فإذا قال هذا رحمة من الله وهذه نعمة من الله، الطعام بين يدينا مثلا، نقول هذه نعمة من الله، هذه صفة من صفات الله تعالى وتقدس. لا، الجنة يقول الله لها: أنت رحمتي، هل هي صفة من صفات الله؟ لا. فالرحمة والنعمة ونحوها هذه صفة من صفات الله، رحمة الله جل وعلا المتصف بها، وتكون غير صفة مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.